طلبة العلم الصغار اللي بيتدربوا بيعملوا كده، وهو بيتدرب المفروض ما ينشرش حاجة، لكن النشر شهوة، ولما يطلع لك اسمك على كتاب والناس يتداولوا وتبقى معروف، ما دي حظ النفس عندنا كلنا، أنا وهو وهي وكله عندنا حظ النفس ده. وأنا في قلت في جهارا وفي كتبي وفي دروسي إن أنا نادم على بعض كتبي الأولى، مع إن أياميها كنت كده، أياميها الشيخ الألباني أثنى عليا وما شافنيش، ما شافنيش، شاف الجزء الأولاني من شرح النسائي، وكان نفسي الشيخ الألباني يحكم على عملي عشان أعرف أنا مش صح ولا غلط. كان ده كان سنة 81، كانش حد يعرف حديث ولا الكلام ده خالص يعني. سنة 86 عملت الكتاب، وجاء أخ من نابلس قال لي أنا رايح الأردن مش عايز حاجة، قلت له خد النسخة دي اديها للشيخ الألباني وقول له إنه في أحد تلامذتك قال لي في الكتاب ده وعايز رأيك. والأخ تاه وتهنا وما أعرفش أجيبه تاني، لحد ما وقع في إيدي شريط بقدر الله كده للشيخ الألباني. فبسمع الشريط لقيت واحد بيسأله عن السنة الأربعة، ايه افضل شروح للسنه الاربعه ليه ابو داود والترمذي وابن ماجه والنسائي. فاتكلم عن شروح ابي داود وعن شروح الترمذي والكلام ده، وبعدين لما جاء على النسائي قال سنة النسائي لا اعلم فيه شرحا، لكن وقع الي كتاب لبعض طلبه العلم اسمه حجازي، ده نص كلامه يعني، وهو كتاب جيد بالنسبه لما يصنف في هذا العصر. اعتبرت دي نقطة الانطلاق بالنسبة لي، فتحت نفسي بقى، عرفت ان انا ماشي صح والشيخ اثنى على عملي والكلام ده. الاول بخط يدي كان خط يدي يعني. تمام. فانا مقصود اقول برغم ان الشيخ اثنى على هذا الكتاب، اني انا تمنيت لو اني صبرت على نفسي لحد ما استويت شوية، ويعني كان عملي اجود، مش في سنة النسائي، سنة النسائي الحمد لله يعتبر يعني من افضل كتبي، من أفضل كتبي حتى الآن يعني. لكن في بعض الكتب زي خصائص الإمام علي الإمام النسائي، زي مثلا جنة المرتاب بنقد المغني عن حفظه الكتاب، كتب كنت ألفتها في النقد الحديثي. تمام. تمنيت أني كانت تتأخر شوية، لكن طبعا تعرف يعني نفسك الناس يعرفوك، ونفسي الناس يعرفوا شغلي صح ولا غلط، وفي حظ نفسي بقى نفسي بقى معروف والشيخ وبتاع والكلام ده بوتين يتعرف، وده كان في أئمة كبار. قال ابن جريج تعلمنا العلم لغير الله فأبى الله إلا أن يكون له. إزاي؟ ابن جريج أحد الرواة عن الزهري، أول ما بدأ يتعلم كان نفسه يبقى زي الزهري شهرة وإمامة والكلام ده في الأول يعني، لكن نفعه العلم، كل ما يتعلم حاجة تعينه على تصحيح نيته، يتعلم علم جديد يعينه على تصحيح نيته، حتى رجع العلم إلى الله، رجع العلم إلى الإخلاص. بسبب إيه؟ إنه بينتفع بالعلم، كل ما يأخذ شوية علم يزيد في الإخلاص، فأبى الله إلا أن يكون له. تمام؟ مش زي كده، مش فظيعة كده يعني، لكن قريبة من كده. تمام؟ تمنيت لو أنني يعني، لا سيما إن زمان وأنا بصنف فصل الخطاب كنت بعامل الأئمة كما لو كانوا أصحابي يعني. علي بن مديني مثلا مش أنا مش موافق له في كلمة، تمام، ومش موافق له يعني قطعا، أنا أئمة زي أحمد وابن معين خلفه علي بن مديني يعني، مش هقول أنا مش خلف علي بن مديني من كده خبط لازم يعني، لازم يكون معايا حد بأتكثر به وأستند عليه في تخطيط علي بن مديني. تمام. زي ابن معين وأحمد بن حنبل والبخاري والكلام ده. فأم حتى مش أقول مثلا إن علي بن مدين قال كذا وخالفه البخاري ومش عارفه وكذا، يبقى الناس أئمة مع بعض، لا لازم أحط أجود بقى، لازم أحط إيه البصمة بتاعتي عشان أبين إن أنا إمام محقق يعني فاهم ومتين وكده. فهم قالوا إيه؟ والله حاجات أنا مستحي منها جدا يعني، ونبهت عليها كتير، ولا زال كل ما يجي مجلس زي ده أنبه عليها برضه عشان يبقى براءة يعني من هذا الغلطة القبيحة اللي أنا وقعت فيها. أقوم أقول إيه؟ وقال علي بن مديني كذا وبعدين أقول قلت ما هكذا تورد يا سعد الإبل؟ قال لا، ما هكذا تورد يا سعد الإبل؟ ده أنا بقول الكلام ده العالم المديني، ده أنا اللي بقول الكلام ده، ما أنا لازم أحط بصمتي برضه يعني، واخد بالك إزاي؟ ضع بصمتك، واخد بالك إزاي؟ خلاص ما أنا خلاص أقول لك الجاحظ الكلام ما بيجيب بعضه. أنت بتقول لي نشرته وبتاع وصلح وصلحش الكلام ده. الجاحظ سمع جارية تقول منطق صائب وتلحن أحيانا وخير الكلام ما كان لحنا. تمام، هي هو سمع الجارية بتقول كده. انت عارف الجاحظ كان بيروح الأعراب والجواري يسمع اللغة العربية منهم يعني. منطق صائب وتلحن أحيانا وخير الكلام ما كان لحنا. فالجاحظ بيفسر، ففسر البيت ده ازاي؟ قال يستعذب اللحن من الجواري. حلو كده، ما قال وخير الكلام ما كان لحنا. طبعا قطعا الجاحظ ما يقولش الكلام الغلط، والغلط في اللغة اسمه لحن. فهذا تنصب الفاعل وترفع الحال، والجاحظ لا يمكن يقول كده. لكن الجاحظ قال ايه؟ قال المرأة لما تكسر في الكلام يبقى كلامها طعم. مثلا تقول لك صغنون، ايه صغنون ده؟ يعني صغير. طب ايه صغنون دي؟ تحطها تحت اني مادة يعني؟ تمام، تقول لك الواد صغنون والبتاع صغنون ومش عارف ايه بتاع. قال لك ما النساء لما يكسروا في الكلام وتبقى بنت طعمة وحلوة. الجاحظ فهم كده. تمام، فواحد بقى من الاعراب قال له انت غلطان، ده الجارية تقصد التورية في الكلام، بتدي معاد لحبيبها فقامت لحنت في الكلام. لحنت يعني تركت الجادة وخدت بنيات الطريق. تمام، فالجاحظ قال ايه بقى الكلمة؟ رد على الكلمة بتاعتك، قال كيف لي بما سارت به الركبان. طب ده انا حطته في الكتاب والناس نسخوه وقالوه والتصحيح بتاعي مش هيصلوه. ها، كيف لي بما سارت به الركبان؟ اذا كتبت كلمة في قرطاس ونشرت راحت، هتصلح غلطك، بس الغلط ممكن يوصلش للي وصل له كتاب الاولاد. وقدرك ازاي؟ عشان كده لحد النهاردة بعض الناس يتهمونني بانني اكفر صاحب الكبير، مع ان انا صلحت انا ما غلطتش. هو اللي فهم اللي بي يعني واحد بيكرهني يعني يضدني نشر عني الغلطة دي. طب بالظبط كده، نشر عني انا صلحتها في شرح دروس صحيح مسلم، وصلحت في كتب الجامعة، وصلحتها في دروسي. تمام، والتصليح وصل للمفتري نفسه. تمام، انت عارف رد قال ايه؟ قال تقي. طب احد تقي مين؟ اللي بيتقي خايف. انا ممكن اجي عند السلطان ويقول لي قلت، اقول له ما قلتش، واقسم بالله انا ما قلت، لان هيعاقبني. تمام، لا تعاند كما قال ابن الوردي في اللامية بتاعته، لا تعاند من اذا قال فعل. تمام، فانا بكذب عشان اطلع وهيعاقبني، هيرفدني، هيقطم يقطع عيشي بتاع، فبكذب. لكن ده اكذب ليه؟ هتقي مين؟ حتى لو اخطأت في عقيدة، حتى لو عطلت صفات الله، مين هيعاقبني؟ هو الدين له سلطان اصلا عشان يعاقب؟ فتبقى تقي ليه؟ ففي ناس ما وصلهاش تصحيح. تمام، ووصلوا الفرية فماشي مع الفرية خلاص. فكيف لي بمسألة بير ركبانه؟ طالما كتبت، عشان كده ننصح الشباب اللي لسه في البداية ما يستعجلش عشان ما يندمش الندم اللي احنا وقعنا فيه. الندم اللي احنا فيه الحمد لله لا ندم عقدي ولا بتاع، لكن غلط علمي، غلط علمي. صححنا حديث ما كانش فيه مخطوطات طبعت، كما كانش فيه أسانيد كتير بتاع، فمشينا على الموجود عندنا. ومن لم يجد الماء تيمم التراب. وكان أيامنا لا كان في مخطوطات ولا كان، دلوقتي المخطوطات جت لنا بعد ما عجزنا. يعني دلوقتي المخطوطات على النت ببلاش. تمام، أنا كنت أروح دار كتب مصرية سنة 81، ما كانش فيه البروجيكتور، لم يكن اخترع بروجيكتور وعرض الافلام لم يكن اخترع، فكنا بناخد النسخ الاصليه. انا مسكت سنه الدارقطني النسخه الاصليه، الاصليه المكتوبه من سنه 600 وشويه، تمام، يدهاني اكتب منها، تمام. فحته تقف على مخطوط، ده انت تقف على راسك ما تشوفش مخطوط بعينك. اه طبعا، ما نجيبها منين دي؟ ما كانش في تصوير الا ذاك الا الميكروفيلم، والميكروفيلم تاخده وتروح الاستوديو وتحمضه وتعمل مش عارف كانك بتطلع صوره فوتوغرافيه، وكان فلوس قد كده وكنا فقراء ما كانش عندنا حاجه. في ذلك الوقت لو المخطوطات دي كانت موجوده وانا شباب كنت ممكن اكون شلت جبل حصوى حصوى. لكن جات لي القصه دي بعد عجزي، لكن اتتني بعد معرفتي، بعد ما صرت بعرف جاني. زي ما يكون واحد زي ما ابن الجوزي قال في صيد الخاطر بالظبط، سبحان الله، قال الشباب وهو شباب يحلم عايز يبقى عنده فيلا وافخم سياره وفيلا بحديقه ومش عارف، بس ده عايز فلوس، فيطلع بره يشتغل بره زي انتوا كده. انا مش جاي اشتغل الحمد لله، انا مريض وجاي اتعالج جاي اشتغل، لم اخرج من بلدي ولا فكرت في حياتي اطلع من بلدي عشان اشتغل ابدا في حياتي، وانا بلحس تراب ما اطلعش ابدا عشان اشتغل. المهم قال يطلع بره ويلم ويلم ويلم ويلم ويلم، بقى معاه فلوس لكن معطياته تغيرت. قال لك هو نهبل عشان اللي انا عملته ابني بيه فيلا، فتغيرت معطياته، ضاع شبابه، ولما لا مسك الفلوس اتغير فكره، فلا هو استمتع بشبابه ولا لما جاءه المال استمتع بصحته. جات له بقى امراض الغربه وجات له مش عارف ايه وجات له ايه، فقال لك لا انا راجل عيان وصحتي على قد وبتاع، فيلا ايه وبتاع ايه والكلام الشباب الخايب بتاع زمان ده، لا ده انا دلوقتي عشان لو مرض المستشفيات الاستثماريه وبتاع وياخد لك بال 100,000 ومش عارف ايه بتاع عشان الاقي فلوس لو صحتي راحت، تمام. فالدنيا اتغيرت، لا يستمتع بشبابه لما كان شابا ولما جاءه المال استمتع به. القصه بالنسبه لي بالظبط كده، تمام. ما كانش في مخطوطات على ايامين نشتغل ونعمل والكلام ده، ولما الصحه راحت بس جاء العلم وجاء بتاع، قدامك النهر ومش عارف تشرب، قدامك الخروف محشي باللوز والجوز مش عارف تاكل، معدتك ما تهضمش الكلام ده. هي كده يا اخوانا، يعني الدنيا كده، لا يمكن تعطي لاحد كل ما يتمنى ابدا ابدا، فلا تطمع في راحه الا اذا حطت رواحلك في الجنه. الراحه فعلا اذا ضمنت حطيت رجلك في الجنه دي الراحه، انما غير كده لا. فانا مقصود اقول الكلام طبعا بطوف بطريقتي، يعني اروح واجي والكلام ده، لكن انا مقصود اقول ردا عليك، انا كتبت الكتاب والغلطه في الكتاب صلحت، لكن الغلطه مش هتوصل لعنده الكتاب لانه ما عندوش علم ان انا صلحت الغلطه في كتاب تاني، وقد يموت والغلطه بتاعتي هو عمال يدينني بها في كتبه او في مجالسه او الاخر. فعشان كده بنصح اخواني ان ما طلبت العلم يعني هم بنفس المهمه دي في النطاق اللي هو فيه برضه، وتؤدي يعني غرضا من الاغراض اللي هي ايه؟ يعني حتى بعض طلبة العلم ممكن يعني يدافع عن بعض الشيوخ يدافع او لا. شوف يعني عايز اقول لك على حاجه، القسم قصه الدفاع، يعني القسم قصه الدفاع، لان نرجو ان نكون قصدنا بعملنا ايها الله، يعني فالغلطه اللي غلطنا فيها ورجعنا عنها نسال الله ان يغفرها، واخد بالك، دعك من الناس يعني، واخد بالك ازاي. لكن انا عايز اقول طول ما انا حي بصلح غلطتي، ولا استنكف ابدا اقول ان انا غلطت، ولا استنكف ان اقول ان كنت متسرع، ولا استنكف ان اقول كنت بحب الشهره والكلام ده، لا استنكف اطلاقا ان اقول هذا الكلام، لان ده دين، هذا دين، وعدم القول بهذا تدليس في هذا الدين، وهذا لا يجوز اطلاقا، واخد بالك. وربك يدافع عنك، هتلاقي من يلتمس لك يقع على ما اشر تصحيحك ولا على رجوعك عن الغلط، لكن يلتمس لك يقول لعله قصد كذا، لعله يشتبه عليه كذا، ولعله كذا. يا اخي القلوب بين اصبعين من اصابع الرحمن يقلبها كيف شاء، فحط دي هي دل قدامك، ما تحطش ألسنة الناس خالص، يعني هتلاقي اللي بيدافع عنك ما عرفكش يعني، واخد بالك ازاي. فانا مقصود اقول يعني خلاصه الكلام يا اخواني، بالذات اللي هم عايزين يالفوا طلبه علم، لا تتسرعوا، واستفد من أقل إنسان، خذ عقله مجانا. أنت لما بتدي كتاب عشان واحد يبص لك فيه حتى لو هيطلع لك غلطك مجانا. وهقول لكم آخر حاجة، كتاب الحافظ ابن حجر العسقلاني فتح الباري ده سبيك الذهب، سبيك الذهب. تعرف الجنيه الذهب؟ الجنيه الذهب ده بيتباع جنيه خام بس ذهب. الحافظ ابن حجر كده. اقول لكم كيف صنف كتابه عشان تعرفوا. كان الحافظ يكتب الملزمة ويفرقها على تلامذته، تمام؟ تلامذته ما كانوش يزيدوا عن 30، المجلد بتاعه أنا شاهدته بعيني وانتوا كمان بعضكم شاهد بعيني، ناس بيحضروا لي 120,000. آخر محاضرة لي في شرقية زوم الكاميرا ما جابش آخر الناس، حلو كده؟ أنا بقى ولا الحافظ ابن حجر بيحضر له 30 وبيحضر له أنا 120,000. ها؟ بس الواحد من 30 يساوي 50,000 لأنه عالم، حلو كده؟ يكتب الملزمة وفرقها عليهم، وهم بقى كل واحد يقرأ يقول له أنت غلطت في كذا، أنت عزوت غلط، أنت عزوت ده للترمذي وهو في البخاري، أنت عملت كذا، فيصلح، تمام؟ ففتح الباري تأليف ابن حجر بتنقيح تلاميذه اللي احنا ما نعرفهمش، كل صواب في الكتاب ينسب لابن حجر مع انه ممكن يكونش هو صاحبه، تمام؟ تلميذه هو اللي صلح له وهو صلح، ما بس ما نسبش الكلام، قال تلميذي قال كذا وكل، ما فيش حد بيعمل كده يعني. تسميه الكتاب كانت بعد الانتهاء، لا من زمان، تسميه الكتاب من زمان، فتح الباري خلاص. المهم اقصد لا اقصد اقوله ايه، كتاب فتح الباري هو بقلم ابن حجر بتنقيح عقول تلاميذه، تمام كده؟ مع ان تلميذه اقل منه. فأنا عايز أقول لك نصيحتي، ألفت كتابا اعرض الكتاب على من تظن أنه يحسن هذا الفن اللي انت شغال فيه، حتى لو كان أقل منك، حتى لو كان تلميذك، حتى لو كان تلميذك ممكن يطلع يعتر على غلطة فتتك، فأنت هتصلح غلطك بعقول الآخرين مجانا. يعني هو ما خدش منك فلوس ولا طلب منك حاجة لما صلح لك الغلطة، صح كده؟ فلا تستنكف انك انت تعرض كتابك على من تظن انه يحسن هذا الفن الذي انت تحسنه. خلاص يا جماعة، وبالله التوفيق.